نقيرا. وأيضا قال الله جل في علاه يبين لنا أن رد الأعمال أو ميزان رد الأعمال الإيمان والكفر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم أي لأنهم تعليل إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد بن جدعان في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصل الرحم ويكرم الضيف هل له من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يؤمن باليوم الآخر أو ما كان يؤمن بالله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال وهذا على الإطلاق هو إيمان بالله لأنه الميزان لدخول الجنان أو الخروج من النيران. وأيضا قد صح عن نبينا أنه قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن أو قال إلا نفس مؤمنة، فغير ذلك لا يمكن أن يكون لها الجنة. وأيضا الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة الاختلاف اختلاف الأجوبة وبيّن هذا الإشكال كيف الخروج منه. اليوم إن شاء الله نتم الكلام على متن الأحاديث أو تكملة شرح الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المرتبة قال ثم الجهاد في سبيل الله. أولا هذا الجهاد له كتاب مستقل وسندخل عليه، لكن اليوم نمر عليه مرور الكرام، لا سيما وأن الحاجة مسة للإشارة إلى نوعية هذه المسألة. الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، الجهاد من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه، بذل النفس والمهج من أجل رضا الله جل في علاه. لكن للجهاد آداب وأحكام وجب على كل من تصدى لهذه العبادة أن يتعلمها وأن يتقنها، بدلا من أن يفسد في الأرض وهو يريد الإصلاح ويقع تحت طائرة قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا فيفسدون أكثر مما يصلحون، فتهراق الدماء البريئة ويقتل من لا ذنب له تحت مسمى الجهاد. فالجهاد له آداب وله أحكام وجب على كل من تصدر لهذا الباب أن يتعلمه بل أن يتقنه حتى لا يفسد في الأرض. ونحن الآن ليل نهار نسمع بمفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه ومردود يخالف الشرع لا يوافق الشرع وأيضا يكون تحت مسمى الجهاد. فالجهاد له آداب وأحكام وضوابط وجب على كل من تصدر لهذه العبادة أن يتقنه، ولذلك سنمر عليه من الكرام ويأتي تفصيله بإذن الله. أقول الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد من أفضل الطاعات، وقد بيّن الله جل في علاه أن من بذل نفسه لله جل في علاه إخلاصا لله جل في علاه ضمن الله له الجنة، وفضائله كثيرة ولسنا بصدد الكلام أيضا عن فضائله، لكن نقول الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين حتى لا يتنطى أحد ويقول أصبح الجهاد فرض عين على الأمة بأسرها والأمة كلها قد أتمت بذلك والأمة كلها تستحق النار لأنها تركت الجهاد. أصل الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، والدليل على ذلك كثير من الكتاب ومن السنة، نكتفي أو نجتزئ من الأدلة لأنه ليس بابنا الذي سنتكلم فيه ونفصل الكلام فيه. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه ليس فرض عين بل هو فرض كفاية. وأيضا قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال في ختم الآية وكلا وعد الله الحسنى، فالقاعد عن الجهاد كيف يعده الله بالحسنى وهو يعني متقاعد عن فرض عين عليه؟ أبدا، فدي دلالة أنه ليس بفرض عين. قال وكلا وعد الله الحسنى، فهو فرض كفاية ليس بفرض عين، لكنه يتعين في حالات ثلاث. الحالة الأولى إذا التحم الصفان أو إذا التقى الصفان، لا يجوز لمن التقى مع أهل الكفر والتحم الصفان أن يفر، فهذا لا يجوز عليه، أصبح الجهاد فرض عين عليه. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة، هذا شرطية، إذا لقيتم فئة وجها لوجه صفا لصف، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا يجوز الفرار هنا، أصبح فرض عين على كل إنسان التقى الصفان ألا يفر. قال يا الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فإذا إذا التحم والتقى الصفان لا يجوز الفرار بحال من الأحوال إلا باستثناء بينه الله جل وعلا في كتابه، قال إلا متحرفا لقتال ضمن الخطة الحربية بينه وبين أهل الكفر أو متحيزا إلى فئة. ولذلك لما قام خالد بن الوليد وفر بمن معه من المؤمنين في غزوة مؤتة أخذ النساء، كأنهم يتقنون هذا، أخذ النساء التراب يعني يحسون التراب في وجه هؤلاء الرادعين فيقولون أنتم الفرار أنتم الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هم الكرار هم الكرار. لما؟ لأنهم تحيزوا إلى فئة، وكما قال عمر رحم الله فلان لو أتاني بالمسلمين لكنت له فئة، يعني تحيز إلى فئة وليس بفار من العدو. فهذا الاستثناء فقط في الفرار من العدو، إما متحيز لفئة أو متحرف لقتال حسب الخطة. إذا التقى الصفان تعين الجهاد. الحالة الثانية ينتقل الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين إذا أمر ولي الأمر واستنفر الناس بالجهاد، وجب على كل من تحته في الرعية أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا طبعا ينزل تحت الأمر العام، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا تأصيل عام نبوي. وأيضا في التخصيص بالنسبة للجهاد إذا دعا ولي الأمر الرعية للجهاد وجب ألا يتخلف أحد، والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. الآية تقول إذا قيل لكم من قبل من؟ من قبل ولي أمركم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم، يعني من قبل ولي الأمر، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه دلالة على أن الذي يملك زمام التحريك هو ولي الأمر، إما أن تقعد أو تقوم من ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. هذه الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد. أيضا الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد إذا هجم أهل الكفر على مقدسات المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى وشردوا أطفال المسلمين، أيضا يتعين رد هذا العدوان، حتى كما قال شيخ الإسلام بالأظافر، ليس بالنساء والأطفال والرجال ولو بالأظافر. نسأل الله أن يحفظ مقدسات أهل الإسلام من عبث العابثين. هذا أيضا يعني ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين، هذا بالنسبة للجهاد. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لأن المرأة يبذل حياته ويبذل مهجته لله جل في علاه. وأيضا بيّن السلام لما هو أفضل الأعمال، بأول دفعة من الذنب يغفر له ما تقدم من ذنبه أو ما تأخر، قال يغفر له ما تقدم من ذنبه وله له 70 من حور العين، وأيضا يشفع في كثير من أهله إلى آخر الفضائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي؟ فقال الحج المبرور. وقد بينا أنه لا يصح أن نقول مطلقا أن الجهاد أفضل من الحج، إذ الحج أعظم أركان الإسلام، من أعظم أركان الإسلام، ومن جحد به يكفر. والله جل في علاه بين أن هذا الحج إذا كان مبرورا فإن صاحبه يدخل الجنة بدون حساب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. فإذا الحج من أعظم أركان الإسلام، هو أيضا من أفضل الأعمال. حتى يفوز المرء ويحوز هذه الفضيلة لابد أن يتوفر في العمل شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني أن يتبع في حجه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. من ضمن ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بيان في ذلك حتى يكون الحج حجا مبرورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا حينما قال لعائشة جهاد كنا الحج، فالحج جهاد لا قتال فيه للنساء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فهذا أيضا من أفضل الأعمال. أيضا الرواية الثانية بعدما سئل عن العبادات الذاتية، وإن كان الحج عبادة ذاتية ومتعدية لأنها عبادة مالية، سئل عن العبادة المتعدية حينما سأله أبو ذر عن أنفس الرقاب. هذا السؤال أيضا يبين لنا من فضائل الأعمال النفقة، والنفقة يحبها الله جل في علاه، لأن القاعدة عند العلماء العبادة المتعدية ترتقي وتفضل العبادة الذاتية، والله جواد ويحب كل جواد. وقد بينا في قاعدة في الصفات أن الله يحب صفاته ويحب أن يرى أثر صفاته وأفعاله على عباده، فالله كريم يحب كل كريم، والله جواد يحب كل جواد. أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتلى عرش الأخلاق الحميدة الحسنة لأنه كان يتأثر أو يظهر عليه أثر صفات الله جل في علاه، كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس بأبي هو وأمي. فالنفقة من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد، لا سيما وأنها تقع عند الله موقع القبول إذا كان صادقا مخلصا فيها صاحبها. بالصدقة يطفأ غضب الرب جل في علاه، بالصدقة داو مرضاكم بالصدقة يستشفى بها، بالصدقة يستشفى بها. وأيضا كما قلت لأن نفعها متعدي، فهنا يسأل والله جل في علاه وكل ملكا بل ملكين كل منهم يأتي مع طلوع فجر كل يوم يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك سلفا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وجاءه رجل يسأله فأعطاه قطيعا من الغنم بل أعطاه واديا من الغنم، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأيضا في الرواية إن أنفقت أنفقت عليك، وهذا من فضل الله على العباد. فالنفقة المتعدية أو النفع المتعدي للغير محبوب لله جل في علاه. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أنفس الرقاب، هنا يسأل عن شيء مخصص في النفقة ألا وهو العتق، والشرع يتشوف للعتق. نسأل الله أن يرد هذا العز لهذه الأمة مرة ثانية، مع أن الرقاب وأيضا العبيد خصيصة لهذه الأمة وهو شرف شرف الله به هذه الأمة، فإن الله جل في علاه مع وجود الرق يتشوف أو الشرع يتشوف لعتق الرقاب. فسأل أبو ذر السلام قال أفضل النفقة؟ قال أنفسها عند أهلها، وخص بالرقبة لأن الله جل في علاه قد وعد من أعتق الرقبة أن يعتق رقبته من النار، هذه في الآخرة. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا وصفا دقيقا بكل عضو، ومن هذه الرقبة يعتق به عضو منه في الآخرة، حتى الفرج بالفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفسها، لأنها كلما كانت راقية كلما كان العتق أسرع وأجود لهذا الإنسان. ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أجد، ذهب أهل الدسور بالأجور، يعني الناس الآن ينفقون فيرتقون عند ربهم جل في علاه، وأن يكون للفقراء مثل هذا الأجر. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فخصهم للسلام بالتسبيح فشاركوهم، فلما شاركوهم قالوا شاركونا وزادوا علينا بالنفقة، فقال للسلام ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. لكن أبو ذر قال لنفرض أنه لا مال عندي ماذا أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى، وهذه قاعدة لابد أن تعلمها أيضا من النفع المتعدي وهو أفضل العبادات. لأنك لو خيرت بين الصلاة صلاة ركعتين نافلة أو بين أن تعين أخاك، لابد أن تقدم، إن كنت فقيا لابد أن تقدم إعانة الأخ على الصلاة وعلى العبادة المتعدية. ولذلك ترى أن الصائم إذا جاءه الضيف من إكرامه أن يفطر معه وله الأجر، وأيضا إذا تكلف لك أخوك أنت تكرمه بقبول دعوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلف لكم أخوكم فأجيبوه، فلا بد أن تجيب الدعوة. فالأفضل أو نقول العبادة الفاضلة التي فيها النفع المتعدي أن تعين أخاك أو تصنع له شيئا يحتاجه، هذا انطلاقا من قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وقد ورد في الآثار وإن كانت مرسلة وموقوفة من المرفوع لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من اعتكاف سنة أو شهر، في بعض الروايات قال شهر. الغرض المقصود هذا نستأنس به أن الإنسان إذا كان في عون أخيه كان الله في عونه، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذه من أفضل الطاعات. وأيضا قد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل القربات إدخال السرور على المسلم، ولذلك استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الشفاعة للآخرين، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أنت ما تملك شيء، هي كلام تشفع به، ولا يمكن أن تجزم بأنه ستقبل الشفاعة، لكن الأجر سيقبل عند الله جل في علاه. اشفعوا تؤجروا ويقضي له على لسان نبيه ما يشاء. فبين له السلام أن التعاون على البر والتقوى أيضا من أفضل القربات. ولذلك من الفقه الدقيق من أراد أن تقضى حاجته فليقضي لأخيه حاجته، يعني من سعى لأخيه فإن حاجته ستقضى، لأن الله الجزاء من جنس العمل، افعل ما شئت فكما تدين تدان، إن زرعت خيرا فاستحصد خيرا وإن زرعت غير ذلك فاستحصد غير ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة، إن لم تستطع أن تعتق، إن لم تستطع أن تعين أحدا فعليك أن تكف شرك عن الناس. أيضا هذا من النفع المتعدي، لكن كيف يا ترى تكف شرك عن الناس؟ هذه عبادة متعدية ولا عبادة ذاتية؟ عبادة ذاتية متعدية، كيف ذلك؟ هل أنت تكف؟ التعدي معناه أنك بتبسط يدك. قال أنت وتكف شرك عن الناس، هذه صدقة يعني عبادة متعدية، لكن الذي بين لنا أنها عبادة ذاتية قال صدقة منك على نفسك، فهي لا تتعدى للغير. كيف يا شيخ شوقي؟ مفيش تعدي، أنا جالس مكثت في بيتي وأغلقت عليه بابي، لا رأيت أحدا ولا رآني أحد، وقلت صلاة الجماعة فرض كفاية وكفانا الأخيار فنصلي في البيت حتى نشدد على الشميل ما يرد علينا. وين التعدي هنا؟ ما في. لا، لازم باب المخالفه هي فيها، يعني احسنت ايضا من ضمن من وراك على نفس الخط الثقافه العراقيه ما تتركنا. اي نعم، فان الضرر لو بلغ احد من المسلمين ماذا سيحدث؟ كل الناس ليسوا سواء، سيرد عليك الصاع بصاعين ويشدد عليك، فانت بذلك جعلته ايه؟ اوغل في الاذى، فانت لما منعت عنه اذى منك ومنه، فهذا ايضا من باب النفع. ونقول لمن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا ذر أن يكف لسانه عنه أو يسعى بيته ويبكي على خطيئته؟ لما؟ لأنه أوفق العبد إذا اعتزل الناس في هذه المواقف أوفق إلى قبول وأقرب إلى المغفرة. لأن إذا كانت المعصية أو كان التقصير أو كان الإذاء في نفس العبد بين العبد وبين ربه جل في علاه فالمغفرة أقرب، لأن الله جل في علاه قال وجزم سبحانه جل في علاه إن صح التعبير رحمتي سبقت غضبي، فهو أقرب إلى المغفرة. أما إذا تعلق الإذاء بحق الآخرين فالمغفرة ليست قريبة، لأنه وإن غفر الله لك ما انتهكت به حرماته فإن الله جل في علاه يأبى إلا أن يقتص منك الذي وصل له الإذاء. هذه دلالة وهذه لفتة من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي ذر أن الإنسان حتى لو قصر في حق ربه جل في علاه لو آذى نفسه ورجع الإذاء على نفسه فهو أقرب إلى المغفرة، أما إذا تعدى إلى الغير فالأمر أشق لأنه لا بد من القصاص. وفي الرواية الثالثة بدل قال الصلاة لوقتها وترك الجهاد، جعل الجهاد في الثالث، وقد أجبنا أيضا عن هذا الإشكال. الصلاة لوقتها في بعض الروايات الصلاة على وقتها، وسنأتي إلى قاعدة لغوية لازم يبين لنا قطرب ما هي القاعدة التي تستنبط من هذه المسألة، فكر فيها إلى آخر الدرس. فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها لأن الصلاة هي أعظم الأركان على الإطلاق، وهي اختلف فيها العلماء أشد الاختلاف في مسألة استارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. فالصلاة هي أعظم الأركان على الإطلاق، لأن سلم سماها عمود الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وهنا سلم يبين أن أفضل الأعمال الصلاة، لكن الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها، وهذه فيها دلالة على أن صاحب الهمة العالية يسارع في أول الوقت، يعمل بقول الله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، مسارعة في الخيرات كما سنبين في الفوائد المستنبطة أن هذه همم الصحابة لذلك بلغوا المعالي. قال الصلاة لوقتها أو على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وأنا أيضا أقول أن يعني تقديم حتى تقديم الصلاة لأول وقتها أو على وقتها لا يتقدم على بر الوالدين، بل لو تعارض السماع للوالدين عن وأول وقت الصلاة يقدم الوالدين كما سنبين. فبر الوالدين من أفضل القربات وأفضل الطاعات، لا سيما وأن الله جل في علاه قرنه بالعقيدة، قرنه بالتوحيد الذي هو أشرف ما في الوجود. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن هذه العبادة لشرفها، قرنها مع توحيد الله جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى ووصينا، يعني كتبنا فرضنا أوجبنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأيضا قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك. وأيضا لما جاء الرجل يجاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحيٍ والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وأيضا قال ارجع في رواية أخرى ارجع فأطفكهما كما أبكيتهما. هذه فيها دلالة واضحة على فضل بر الوالدين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين. وأنا أقول بر الوالدين يقدم على الجهاد، ولذلك باتفاق العلماء أو باتفاق الجماهير أن الذي يجاهد دون أن يستأذن والديه لا يقبل منه هذا الجهاد. بعضهم قال يكون على الأعراف، لكن لتقديم بر الوالدين، وهذه أيضا يدخل معها ولي الأمر أنه لا يستطيع أن يجاهد حتى يستأذن ولي الأمر. وأيضا إذا قلنا بالولاية الصغيرة ولاية الوالدين، وولاية ولي الأمر فوق ولاية الوالدين، فهذه دلالة على تقديم بر الوالدين. وأيضا حديث من مشهور جدا، حديث من لا طيب نعم عن من عن أمه، لا ليست عن أمه، حديث مشهور جدا يبين لك أن بر الوالدين يقدم على أفضل شروط الصلاة لها أول الوقت، بل يقدم على الصلاة بأسرها إن كانت نافلة ليست واجبة. أحسنت، لفض فوق حديث جريج عندما قام في صومعته يصلي فقالت أمه يا جريج، فما أراد أن يرد عليها، قال ربي أمي وصلاتي، وكانت صلاة نافلة. وذلك العلماء قالوا وجوبا لا حالتان، الحالة الثانية سأسأل قطرب عنها، الحالة الأولى وجوبا أن يترك الصلاة من أجل أمي، الحالة الثانية هذه إن كانت نافلة، أما إن كانت واجبة فلا حالة واحدة أن يترك فيها الصلاة. ما هي؟ أبو موسى الأشعري. أقول في حالة الصلاة وأنت بين يدي ربك وجب عليك أن تخرج إن أرادتك أمك أو أرادك أبوك، لأن السلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله أو سخط الله في سخط الوالدين. فإن كانت نافلة خلاص في جريج، جريج كان يصلي نافلة وقال ربي أمي وصلاتي، فقال لا صلاتي أنا بين يدي الله أعظم وجه الله الذي في علاه أعظم ما أنا فيه من عبادة، فقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه، ذكرت كلمة طيب خلاص التي يفعلن الفاحشات، فذكرت هذه كلمة مجملة وما مات حتى نظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة، قال يعني كأنه يقول هذا استدرك لما أخذ وبالحبل وقيد ونظر في وجوه التي يفعلن الفحشة، تذكر من؟ تذكر أمه لما قالت لا أماتك الله، ما رددت علي وأنت تصلي؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفاحش. فهذه في النافلة وجب عليه أن يخرج، ولما لم يخرج قبل الله دعاء أمه فيه. الحالة الثانية وإن كان في فريضة، إذا دعاه رسول الله، إذا دعاه رسول الله حتى لو كان فريضة يخرج. فهذا حديث أبي موسى الأشعري إنما كان في صلاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، لم يرد عليه، فقال كنت في صلاة، قال أما علمت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا دعاك رسول حتى لو أنت في صلاة لابد أن تخرج من الصلاة. الغرض المقصود هذه قصة تبين لنا أن بر الوالدين أيضا يقدم على الصلاة، وبر الوالدين من أفضل الطاعات، كما أن العقوق من أكبر الكبائر. والإنسان يبر والديه في الدنيا بالنفقة وحسن المعاشرة والسمع والطاعة في غير معصية الله جل في علاه. لابد من السمع والطاعة في كل شيء في غير معصية الله. ممكن أن تنجم لنا مسألة شائكة، قال لي أبي طلق امرأتك، وهذه في غير معصية الله، نقول لا، إن كانت المرأة صالحة فهذه معصية، لأنك تظلم امرأتك، وهذه طبعا تفصيلها الفقهي ليس ألا، لكن الغرض المقصود لك السمع والطاعة في كل شيء لأمك وأبيك في غير معصية الله جل في علاه. وبعد موتهما أن تبر الأم والأب بالدعاء لهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهما، وأن تبر ود أبيك كما كان يفعل عمر بن الخطاب حتى أنه ألبسه وعمامته، وأيضا أن تتصدق عنهما، هذا من بر الوالدين بعد الممات. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد. وقد انتهينا من الكلام على هذه المسألة. في النهاية قال لو استزدته لزادني. نترك شرح هذه الجزئية للفوائد المستنبطة. من الفوائد المستنبطة أولا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أعمالا، ونحن نستأنس بل نستشهد بل نعضد ما ذهبنا إليه بأن الأعمال من الإيمان بهذه الرواية، لكن كيف ذلك؟ نحن في العكس الآن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أعمالا لأنه سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله، قال الإيمان، فجعل الإيمان عملا، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأعمال من الإيمان، لكن كيف ذلك؟ توافقون على الفائدة هذه؟ كيف؟ أحسنت، لكني أسأل عن الفائدة المستنبطة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان، فجعل الإيمان جزء من إيش؟ من الأعمال. نعم أي نعم، لكن أنتم مش فاهمين سؤالي. أكيد أنا أقول أستدل بذلك على أن الأعمال من الإيمان من باب أولى. أقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمل، يعني خلى كلية الإيمان جزء من إيش؟ من الأعمال، فمن باب أولى أن أقول الأعمال من الإيمان، ده من باب أولى، إذا كان الإيمان هو الداخل في الأعمال، مفهوم؟ وطبعا هذا المسمى أنا أقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم على العكسية، على أن الأعمال هي التي تدخل في دائرة الإيمان، إذ الإيمان أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة، تضمن واستلزام. أحسنت، إذا قال إن الأعمال تتضمن الإيمان فنقول يبقى لابد الأعمال تستلزم الإيمان، لكن الصحيح الراجح أن نقول أنها كلها دلالة مطابقة وليست دلالة تضمن، هي دلالة مطابقة. الصحيح الراجح أنها دلالة مطابقة، والأدلة كثيرة جدا على أن الأعمال من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقصد بذلك الصلاة، فالصلاة إيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا عمل ولا ليس بعمل؟ قول لا إله إلا الله عمل؟ عمل؟ أي عمل هذا يا صاحب الضرب؟ كيف يكون عملا؟ أحسنت، ده عمل اللسان، قول لا إله إلا الله ده عمل اللسان. وأيضا قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذه دلالة على أن الأعمال من الإيمان. الفائدة الثانية أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب من وجهين في الأحاديث. الأول أنه كان إذا تكلم مع رسول الله، ابن مسعود قال يا محمد ما الإيمان، ما هي أفضل الأعمال، ثم أي ثم أي، يا محمد ثم أي، يا محمد ثم أي. من الواهم الذي وهم على مسلم وقال أن هذه في الروايات صحيح؟ كان يقول له يا محمد، طب ارجعوا للحديث قولوا لي ماذا كان يقول له، يا نبي الله. هذا من الأدب الجم مع الصحابة، وهذا عملا بأمر الله جل في علاه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا تجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد، لا، لابد أن تقول يا رسول الله، ولابد أن تقول يا نبي الله، بل أرقى من ذلك وأوكد وأشرف وأكرم لرسولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله قط في القرآن إلا بتثنيته أو بتلقيبه بأبي هو وأمي، وذكر كثير من الأنبياء بأسمائهم، ما قال له يا محمد، ائتوني بآية واحدة قال له الله جل في علاه يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، كلها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نأتسي بما يفعل الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان ابن مسعود يتأدب بالأدب الجم مع رسول الله ويقول يا نبي الله ثم أي، يا نبي الله ثم ماذا، وهذا من الأدب. ده الوجه الأول. الوجه الثاني من الأدب الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم المشقة على رسول الله بالسؤال، مع أنه يحتاج، لأن الجاهل شفاؤه شفاء العي السؤال، شفاؤه أن يسأل ويجاب، يسأل يريد أن يتعلم، لكنه شفقة على رسول الله قال لو استزدته لزادني، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيزيده، ومع ذلك ما أراد أن يسأله. لما؟ شفقة على رسول الله وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة همة الصحابة، بلغوا الأعالي، هؤلاء هم الأماجد الأكارم، حقا من أراد أن يتسابق فليعش مع هؤلاء القوم. وكما قال من مالك كلمة تحفر على الصدور بماء الذهب، أنه قال لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها بالأولون. ولما؟ لأنهم أصحاب همم عالية يتسابقون يتنافسون في الخيرات. ترى السائل يسأل رسول الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة، أفضل الأعمال، ما يسأل عن العمل الذي يزحزح به عن النار، كما قال بعضهم نعمل بقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، الحمد لله على الزحزح، لا ما يرضون بذلك. النفس الأبية، النفس صاحبة الهمة العالية لا ترضى إلا بالمعالي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينمي هذه الهمة العالية في القلوب ويقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ولك في ضرب المثل أن تأتي به مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الوضوء فقال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، همة عالية ما يريد أن ينزل عنها أبدا. فقال وغير ذلك، قال لا والله هي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. ولك في القصص كثيرة جدا لتبين لك التصارع والتنافس والتسابق إلى الخيرات، فعل أبي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يرقب من تحته، لا والله كان يرقب رسول الله ويرقب أبا بكر رضي الله عنه. يرقب رسول الله يقول لا يمكن أن أكون نبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا نبي بعد، إذن أكون في منزلة أبي بكر، وما رضي على نفسي أن ينزل من منزلة أبي بكر. فقال إن أبا بكر يسارع في الخيرات لابد أن أسبقه وأسارعه. فلما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على النفقة في سبيل الله جاء عمر بشطر مالي وقال اليوم أسبق أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت الآل؟ قال تركت لهم الشطر فأثنى عليه خيرا. ثم جاء أبو بكر بكلية ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا يمكن أن أسبقك يا أبا بكر. هذه فيها دلالة على أن الهمم عالية، لكنه علم أن أبا بكر قد كتب الله أنه بعد الأنبياء والمرسلين لا أحد يزن ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ما الذي جعله يتكلم بهذه الكلمة العجيبة عندما قال بيني وبين أبي شيء أريد أن إيش؟ أن أبيت عندك. الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في مسند أحمد السنة الصحيح، يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض وبشر بالجنة. فقال عبد الله هذا بشر بالجنة من بين أيدينا وهو يمشي على الأرض، ماذا يفعل؟ لابد أن أفعل مثل ما فعل لعلي أبشر مثل ما بشر هو. فلما ذهب إليه ما رأى عنده كثير من صلاة وصيام، إلى آخر القصة أنه قال أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء. لكن أنا أستشهد بهذه القصة على إيش؟ همة عبد الله بن عمرو بن العاص، ما رضي أن يترك الرجل يتسابق أو يبشر بالجنة ولا يبشر هو، أراد أن يسابقه في الخيرات. وأيضا عبد الله بن حذافة، قصة مشهورة جدا وعجيبة جدا لمن يرتاح قلبه لأهل الإيمان وأهل العلو، عندما نظر إلى صاحبه وهو تهشم عظامه في الماء المغلي فبكى، فلما بكى طمع فيه صاحب الروم حسب أنه جزع، فقال ما يبكيك؟ فكانت الإجابة من أعجب ما تكون، قال إن صاحبي هذا كان يتسابق معي في الخيرات فسبقني إلى الشهادة فبكيت من أجل ذلك. لابد أن نلطم إن صح ذلك للناس، نحن في واد والناس في أودية أخرى، نحن في مكانة والصحابة في مكانة أخرى، ورب السماوات لو عقدت المقارنة الآن لفضحنا فضيحة ليست بعدها فضيحة، وإننا يوم القيامة لا يتعبنا إلا أنه ستنشر صحائفنا أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يبيعون أنفسهم حقا لله جل في علاه. يغفر الله لنا ويغفر علينا ذنوبنا. فإذا الرابعة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الأمة بالأمة وأرحم الناس بالناس حتى على الكفار، وهذه أنا ننادي بها كثير من الذين يعني يهدرون دماء المسلمين دون يعني أن يراجعوا أنفسهم هل سيحاسبون على ذلك أم لا، فقط يحاسبون. ما يقول الشفقة والرحمة، اترك الشفقة والرحمة الآن، ألا يخشى كل واحد منهم من هذا الدم البريء أنه يسأل عند ربه جل في علاه في عرصات يوم القيامة؟ ف فيتجرع على دماء بريئة. الله المستعان. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأهل الكفر وليس بأهل الإسلام فقط. عندما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثاره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، وكان يقول أنا منكم، أو يقول أنا بمنزلة الوالد لولدي يعلمنا. فكان سلم وإن كان الأمر يشق عليه لا يأبى أن يجيب أسئلة الصحابة، فكانوا يزيدون عليه وكان يزداد تواضعا بل ويزداد شفقة على أصحابه، حتى الجارية إذا أخذت بيده مشى معه. فما بالكم بصحابي جليل يجلس بين يديه يتعلم منه ويريد أن يصل إلى ربه جل في علاه. ولذلك قال ولو استزدته لزادني، حتى ولو شق على رسول الله، حتى ولو شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأله أحد قط في شيء إلا وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أخلاقياته الكريمة. القاعدة اللغوية المستفادة منها يعتويران بلدي الرجل إذا ينافح عنه. نعم اشتفل معه أنا خلاص تعبت من أهل العراق، بس لو تنقوا الأسانيد ما أحد يصل إليكم. ما يمكن. نعم هو طبعا لأن السلام قال الصلاة لوقتها، سلام تنزل منزلتها الأعلى، فعلى ممكن أن تكون مكان اللام، بل ورد في بعض الروايات الصحيح أن السلام قال الصلاة على وقتها بالتصريح. هناك أدلة كثيرة جدا تبين لنا أنه يمكن أن تبدل، يعني في تنزل منزلتها الأعلى، كقول الله تعالى لأصلبنكم، واصفا ما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. طبعا هو فرعون أخذ بالمنشار كما قص ابن كثير في كتبه، بالمنشار شق الشجر فجعلها فلقتين وأدخلهم في الجذوع. ذكر ذلك ابن كثير؟ هذا كذب على ابن كثير، ما ذكر ذلك. ذكر؟ ولا أنتم أصلا ما قرأتم تزل ما ابن كثير؟ ما قرأتم؟ مصيبة، هذه مصيبة أعظم. لا ما شق الشجر ولا فعل شيء، ففي هنا بمعنى أنه ربطهم على الشجر، فقال لأصلبنكم بجذوع النخل، يعني على جذوع النخل. أيضا قول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أكملوا. الآية كده أنت حرفتم القرآن بهذه الطريقة، اتقوا الله. سورة الإسراء قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فلها هنا معناها إيه؟ فعليها. ولذلك استدل الشافعي في حديث الصحيحين اللي هو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديثة بريرة أعتق بريرة وأهلها اشترطوا الولاء يكون له، والولاء لا يكون إلا لمن أعتق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مبكتا إياهم قال لا اشترطي لهم الولاء. فقال الشافعي اشترطي لهم، لأن ده يعطي إشكال كيف تشترط لهم الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق. سامحوني هو إيه الموضوع؟ هو إيه الموضوع في القصة دي؟ لا سيب لم على فين المعضلة فين؟ قال لها اشترطي لهم الولاء، اصبر بس، اشترطي لهم الولاء فين المشكلة؟ ما هو قال اشترطي لهم الولاء، المشكلة في الرواية الأخرى أنه قال الولاء لمن أعتق. طب ممكن واحد بقى يفصل لي المشكلة وبعدين نحلها؟ أيوة فصلوا لي المشكلة في إيه بالضبط. هذا صاحب اللغة حدث تناقض، هو يقول الولاء لمن أعتق وعائشة التي أعتقت، فكيف تشترط لهم الولاء؟ الولاء لابد يكون لمين؟ لصفية. فين صفية في الحديث؟ مفيش، من عشان تصفى بس. الولاء لابد يكون لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وارضاها. فقال اشترطي لهم الولاء، فأشكلت على من رأى الحديث ثم قال لا يبقى اشترطي هنا يعنيها ايش؟ لا انت احق بالولاء، اشترطي عليهم، اشترطي عليهم الولاء. فيبقى اللام هنا بمعنى ايش؟ بمعنى على. يعتوران. وايضا قول الله تعالى صاب قوسين او ادنى، وادنى احسنت، يبقى او هنا بمعنى و. طب جيب لي دليل ثاني تضرب على او و. انا اعطيت حوالي 4 ادله على ذلك. ها أيوة نعم أنا بقول واو أو مش في الفي صح هنا، قالت في السماء يعني على السماء، الواو تيجي بمعنى أو. ها صح نعم أنت متذكرها الآن شرحناها من قبل. إيش ثاني؟ لا هذا التعذير بالملك صح عندنا. فكفارته لا، أنت لو قلنا بقولك يبقى أوجبنا على الناس يعتق ويطعم ويكسر ويقتلك بعدها، يعني ده كل واحد اصلا يكفر بهذا يبقى مش هيسيبك، لن يتركك لو انت اجبت عليه الثلاث. اخر الفوائد المستنبطه في ذلك هو فضل التعاون على البر والتقوى، وهذه تكون في الايمانيات ايضا، وهذه من باب كمال الايمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اختم ذلك، كثير من الاخوه يستطيعون نفع الآخرين ولا ينفعونهم إلا بأجر معلوم. فإن كانت شفاعة فلا يجوز، إن كانت شفاعة لا يجوز الأخذ الأجر عليها، لحديث فيه ضعف وصححه بعض العلماء ألا وهو من شفع لأخيه فأخذ على ذلك الأجر فقد فتح بابا من الربا، أو قد فتح بابا من أبواب الربا. فمن شفع لأحد في عمل وأخذ على ذلك المال فقد أتى بابا من الربا، ولا يجوز له أن يفعل ذلك إلا أن تكون أجرة على إجارة، يعني أجره أو وكله، هذا من باب النفع للآخرين، أن أخذ الأجرة وكان محتاجا لها فلا شيء عليه، فإن لم يكن محتاجا فالأولى له ألا يأخذ شيئا، ليعمل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.